ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض زيادة المد الطبيعي في نهاية بعض الآيات. نأخذ على ذلك مثالا، كما في سورة الأعلى، نعلم أن أواخر سورة الأعلى كلها بالمد الطبيعي، كقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أين الخطأ؟ الخطأ في زيادة المد الطبيعي. نحن نعلم أن مقدار المد الطبيعي حركتين هكذا الأعلى، والخطأ يقع من البعض حينما يمده أكثر من حركتين، بمعنى أنه يقرأ هكذا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والصواب كما أسلفنا أن مقدار المد حركتين.